بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 89 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس عن مسألة حضور الشيطان حال الموت عند الاحتضار وعرضه للأديان لليهودية والنصرانية على المحتضر، بل وليس ذلك فقط، بل حرص الشيطان على أن يختم لهذا الشخص بخاتمة سيئة والعياذ بالله، فيحاول إغواءه عند الموت. من الأدلة التي لم نذكرها ووردت أيضا في هذا الباب ما جاء عند أبي داود والنسائي والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. التردي يعني أن يسقط من على مرتفع، أن يسقط من على جبل أو من على بيت، أو التردي أو يسقط في بئر. قال: أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. والهدم يعني أن يهدم عليه جدار، أو يهدم عليه بيت، أو يهدم عليه بئر، أو غير ذلك. اللهم أني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا صريح، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا، يعني لدغا من الحيات أو من العقارب أو من غيرها. هذا حديث عظيم، وينبغي على المسلم أن يحفظ مثل هذه الأحاديث وأن يقرأها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. اللهم أني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وقد قال الخطابي رحمه الله معنى يتخبطني الشيطان عند الموت، قال: أن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظالمه، يعني المظالم تكون قبله، أو ييأسه من رحمة الله، أو يكره له الموت ويؤسفه على الحياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة، فيختم له ويلقى الله وساخط عليه. انتهى من معالم السنن للخطابي رحمه الله. فهذه المعاني، هذه من معاني التخبط عند الموت، إما أن يعني يأسه من رحمة الله ويتركه يلقى الله ويائس، أو يكره في الموت ويكره من لقاء الله ويختم له بهذا، أو يكون يريد أن يوصي بمظالم كانت عليه يريد أن يتخلص منها في يعوقه عن ذلك. المهم أنه الشيطان حريص على الغواية، لكن كما قلنا على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان عمله صالحا وعمله خالصا لله سبحانه وتعالى عليه أن يستعيذ من هذه الأشياء ويحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. لا يظن الإنسان أنه يكون على استقامة وعلى صلاح وعلى إخلاص وأن الله سبحانه وتعالى يتركه عند الموت، لا، لا بد أن تظن في الله ظنا حسنا. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله سيحفظك الله حتى عند مماتك. لكن كما قلنا يحذر الإنسان كما قال العلماء من سوء الطوية الذي يكون عنده فساد في قلبه، أو ريبة وشك، أو إصرار على الكبائر، أو اجتراء على العظائم، هذه تخون الإنسان عند الموت والعياذ بالله. الذي يكون مصرا على الكبائر ويكون عنده اجتراء على العظائم، بعض المسلمين هداهم الله يكون عنده جرأة على المعاصي، جرأة على المعاصي، جرأة كبيرة على المعاصي، هذا يخاف عليه أن يكون له سوء خاتمة والعياذ بالله. وقد ورد وذكر بعض أهل العلم كما في التذكرة للقرطبي وغيرها قصة للإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ولده عبد الله ابن أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمنه، قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة لأشد لحييه، يعني هو يخاف عليه من الموت، قال في يده خرقة من أجل أن يشد لحييه إذا مات. قال فكان يغرق ثم يفيق، يعني يفقد الوعي ثم يفيق، ويقول بيده لا بعد لا بعد. كان ولده يقول له يا أبي قل لا إله إلا الله، وهو يقول لا بعد، فولده خاف كيف أنا أقول له يقول لا إله إلا الله وهو يقول لا بعد بعد، يعني ما زال بعد بعد، يعني ما حان الوقت. فلما استيقظ أو أفاق قال له يا أبتي أي شيء يبدو منك؟ قال ما هو؟ قال نحن نقول لك كذا وأن تقول بعد بعد لا بعد بعد. قال يا بني إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله، يعني قال أنه تمثل له الشيطان والشيطان عاض على أنامله يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني أنت الوحيد يا أحمد الذي فتني ما استطعت أن أغويك. وأحمد يقول له لا بعد بعد ما قد فتك حتى أموت، لأن الشيطان ماذا حرصه؟ الشيطان خبيث، حرصه على أن الإمام أحمد يدخله العجب عندما يسمع هذا الكلام من الشيطان يقول فتني، يدخل في نفسه العجب يقول نعم أنا الوحيد الذي فت على الشيطان، فيدخله العجب فيهلك بهذا. لكن الله عصم الإمام أحمد لأنه من العلماء الكبار ومن المخلصين لله سبحانه وتعالى نحسبه، ومن أئمة السنة، فعصمه الله، قال لا ما قد فتك ما دام عادي حي ما فتك. فهو يرد على الشيطان بذلك الكلام، الشيطان يقول له فتني وأحمد يقول لا بعد بعد ما فتك ما زلت حتى أموت. فهؤلاء هم جبال يعني العلم وجبال الحفظ والفقه، هؤلاء هم علماء الإسلام الذين حفظ الله بهم الدين. الإمام أحمد ممن حفظ الله به الدين أيام المحنة خلق القرآن، فختم الله له بهذا الخاتمة الطيبة. فخلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الحاصل أن الفتنة فتنة الممات، فتنة المحيا والممات، من العلماء من ذكر هذه الفتنة التي هي حضور الشيطان يذكرها من فتنة المحيا ويقول هذه ما زال الإنسان حي، ومن العلماء من يذكرها من ضمن فتنة الممات ويقول هي الفتنة التي تكون عند الموت، والفتنة التي تكون عند الموت. والمسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وذكرنا عليها أدلة، من الأدلة العامة ومن الأدلة الخاصة حديث باليسر أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وذكرنا كذلك أن كلام شيخ الإسلام أن هذا العرض للأديان لا يكون لكل أحد إنما لبعض الناس دون بعض، وذكرنا كلام الحافظ ابن حجر أن الأكثر والأغلب في سوء الخاتمة لا يقع إلا لمن في طويته فساد أو ارتياب، ويكثر وقوعه على الإصرار على الكبائر والاجتراء على العظائم. أما من كان مخلصا طائعا فإن الله يختم له بالحسنى، لأن الله شكور، الله سبحانه وتعالى شكور وغفور ورحيم سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان على استقامة فليبشر، فليبشر أن الله سبحانه سيختم له بالحسنى، وتتنزل عليه الملائكة وتقول له لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة، سيرسل الله هؤلاء الملائكة ليثبتونه عند الموت. فالمطلوب منا في نهاية هذا السؤال أن الإنسان يكون على حذر، يكون على حذر، وأن يكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء الذي ذكرناه، ولا ينسى حديث الاستعاذة من أربع بعد التشهد، وكذلك أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. هذا الخلاصة، يخلص عمله لله في حياته، فإن من عاش على شيء مات عليه، الذي يعيش على شيء يموت عليه، ومن مات على شيء يبعث عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه، كذلك يكون موته على ما عاش عليه. إذا كان عاش على الخير والاستقامة فإن الله يختم له بخير، وليكن عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى ولا يسيء الظن، يحذر من مداخل الشيطان. نسأل الله أن يقينا وإياكم من مداخل الشيطان، وأن يعيذنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.